بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل. من إسماعيل؟ قال: حدثني مالك، إسماعيل بن أبي أويس ومالك خاله، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت ثلاثة فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة. فدعت بطيب فمست ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة. فهذا الفعل ثبت عن أم حبيبة وعن زينب. أم حبيبة حين مات أبوها، وزينب حين مات أخوها، وكل ذلك عملناه تطبيقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخروجا من الاستمرار في الإحداد بعد ثلاث، وشرحا فعليا للنساء لهذا الفعل أنه لا يجوز لهن الاستمرار في الإحداد فوق ثلاث، الإحداد على زوج إلا على زوج فوق ثلاث. ففي الباب حديث أم عطية في قصة ابنها: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة. وحديث أم حبيبة لما توفي أبوها، وحديث زينب بنت جحش حين توفي أخوها. كم هذه أحاديث؟ نعم، ثلاثة، في ثلاث وفيات من غير الأزواج. قال الحافظ رحمه الله: وفي قولها من الشام نظر، لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، صحيح فيه نظر، لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار، والجمهور على أنه مات سنة 32 وقيل سنة 3، يعني سيكون في خلافة عثمان أو نحوها، في خلافة علي، وقيل سنة نعم وقيل سنة 3 ولم يعني 33، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة، هذا أظنها وهما كلمة للشام وهم نعي أبي سفيان من الشام، كلمة من الشام. قال: وكنت أظن أنه حذف منه لفظ ابن لأن الذي جاء نعيه من الشام وأم حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان. الذي كان أميرا على الشام لكن رواه المصنف في العدد من طريق في العدد من طريق مالك ومن طريق سفيان الثوري وكلاهما من عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ حين توفي عنها أبوها أبو سفيان بن حرب فظهر أنه لم يسقط منه شيء ولم يقل فيه واحد منهما من الشام. وكذا أخرجه ابن سعد في ترجمة أم حبيب من طريق صفية بنت أبي عبيد عنها. ثم وجدت الحديث في مسند بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع ولفظه جاء نعي أخي أم حبيبة أو حميم لها فدأت بسفرة فلطخت به ذراعيها. وكذا رواه الدارمي عن هاشم القاسم عن شعبة لكن بلفظ أن أخا لأم حبيبة مات أو حميما لها. ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعا عن شعبة بلفظ أن حميما لها مات من غير تردد. حميم هو القريب وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب فقوي الظن عند هذا أن تكون القصة تعددت لزينب مع أم حبيبة عند وفاة أخيها يزيد ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان لا مانع من ذلك. وأخو زينب قال لم أتحقق من المراد به لأن لزينب ثلاثة إخوة عبد الله وعبد بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير عبد وعبيد وعبد الله ثلاثة. أما الكبير فاستشهد بأحد وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جدا لأن أباها أبا سلمة مات بعد بدر ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها سلمة صغيرة ترضع. وهل للمرأة في اليوم الثالث أن تمس طيبا؟ يعني ضروري أنها تمس طيبا لتخرج من الإحداد؟ ما هو لازم سواء مس طيبا أو اكتحلت أو ما كان من ما يخرم الإحداد من الأمور. وأيضا هل لا بد أن تستكمل الثلاثة؟ لا، إنما هذا مباح لها. فلو أنها من أول يوم ما حدث أصلا من منذ أن مات قريبها ما أخذت الإحداد يجوز لها ذلك، هذا للجواز. يجوز أن تترك الإحداد أصلا ويجوز أن تحد ثلاثة فما دون الثلاثة ولا تزد. ممكن تحد يوم، ممكن تحد يعني أكثر من ذلك يومين يوم ونصف، لا تتجاوز ثلاثة إن شاءت، هذا إن شاءت، أما إن لم تشاء فليس عليها بلازم. الإحداد إحداد المرأة على قريبها ما هو لازم، ولا عليه عمل المسلمين أنه لابد أن يكون كذلك، إنما هو شيء عائد إلى المرأة إن اشتد حزنها لها أن تبقى ثلاثة أيام ولا تزد، تعالج نفسها بذلك الحزن. أي هذا هو. تفضلوا بارك الله فيكم.